هذا القول من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يظهر أنه ليس بذلك القوي، لأنه استدل بما استدل فيه بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد الحرام في حجه أبدأ بالطواف. طيب هذا صحيح، ولكنه هل جلس؟ هذا الكلام. والهنا تحية المسجد مقترنة أو معلقة بالجلوس، قالوا أنه لم يجلس أول ما بدأ بالطواف ولم يجلس، هذا أمر. والأمر الثاني أن تحية البيت الطواف حديث الذي ورد فيه هذا بالنسبة لمن أتى آفافيا حاجا أو معتمرا، لكننا أيضا نبقى في مسألة حتى الحاج والمعتمر، وقد يسأل كثير من الناس وسألوا هذا ونجيبهم بما نعلمه هو العلم عند الله سبحانه وتعالى، وكل يعني اجتهدوا في فهم الدليل وما ونتبع فيها العلم. معتمر أو حاج جاء من الآفاق يعني من خارج مكة ودخل الحرم، ولكنه احتاج إلى أن يرتاح ليجلس قليلا في أطراف الحرم يعني قبل أن يطوف، فهل يلزمه أن يبدأ أول ما يبدأ بالطواف ولا يجلس حتى يصلي حتى يطوف بناء على أن تحية البيت الطواف، أو أنه إذا أراد أن يرتاح ويجلس له أن يجلس من غير أن يصلي ركعتين، أو أنه إذا أراد أن يجلس يصلي ركعتين ويجلس ويرتاح قليلا ثم يقوم ليطوف؟ الظاهر أنه إذا أراد واحتاج أن يجلس يصلي ركعتين بناء على الأمر العام في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويرتاح قليلا الوقت الذي هذا ثم يبدأ في طوافه، وذلك مجزئ له إن شاء الله. نعم. هناك أيضا في عموم تحية المسجد هناك استثناءات من عموم تحية المسجد، يعني هل كلما دخل المسجد يؤدي هذه الصلاة أو أن هناك أيضا استثناءات أخرى يعني لا يؤدي هذه التحية بل وليس له أن يؤديها؟ لا، هناك استثناءات معلومة. قال من جملة مسترني في تحية في عموم التحية من دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة. ما هو المشروع في حقه؟ ليس له أن يصلي تحية المسجد إذا قامت الفريضة خلاص دخل. أولا هو رسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو إذا دخل وقامت الفريضة عنده شيئان، الشيء الأول أن هذه الفريضة أولى وحضور الجماعة أولى، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إذا قامت يعني إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا شيء. الشيء الثاني أنه بصلاته هذه يكون قد صلى قبل أن يجلس يقول فمن دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة فإنها لا تشرع في حقه، لحديث أبي هريرة عند مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان مرفوعا بلو إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. مسألة أيضا صلاة العيد، إذا كانت صلاة العيد تقام في المسجد، أشار إليها الشيخ هنا أيضا، إذا كانت صلاة العيد تقام في المسجد ودخل المسجد لصلاة العيد هل يصلي تحية المسجد أو لا؟ ورد في صلاة العيد نهي خاص وأنه لا صلاة قبلها ولا بعدها، فالأظهر أنه لا يصلي صلاة قبل صلاة العيد. نعم. باب الصلاة عقيب الطهور. عقيب الصلاة عقيب الطهور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. ثم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده بالعمل اليسير يرقى الإنسان أرقى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. هذا باب الصلاة عقيب الطهور. كلما توضأت أيها المسلم توضأت يعني أولا هذا فيه توجيه، وفيه توجيه يعني أحاديث كثيرة وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه ينبغي للمسلم أن يكون دائما على طهارة، على طهارة دائما بقدر ما يستطيع، بقدر ما نعم هو مباح له أن لكن الأولى أن يكون على طهارة، لأن المسلم في حاله يعني مفترض فيه أنه يقرأ القرآن، يمس المصحف كذا، فينبغي أن يكون يعني أحرص ما يكون على أن يكون على طهارة أبدا. والمسلم طاهر القلب، وينبغي أن يكون طاهرا في الظاهر والباطن. وقد رتب الشرع على هذا العمل الطيب وعلى هذا العمل القليل شيئا عظيما. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرعا على أنعال بلال في الجنة قبله، يقول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح، وهذا فيه إشارة إلى أنه رآه في المنام، رآه عليه الصلاة والسلام في المنام، ورؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، لا يدخلها الحلم الذي يأتي بكثير الناس. قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. ماذا، ما هو العمل الذي أرجى عمل عندك؟ في رواية أرجى نفعا في الإسلام، فإني سمعت، بين له سبب لماذا يسأله هذا السؤال، بين له سبب هذا السؤال، قال: فإني سمعت دف نعليك بين يدي، يعني قبله، سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي أني، وفي رواية من أني، لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه، حديث صحيح متفق عليه. فهذا فيه حث عظيم على صلاة الصلاة بعد الطهور، ويشمل، لاحظ أنه ليس محددا بصلاة نافلة، يشمل أنك إذا توضأت وصليت، تصادف يعني أنك توضأت وصليت فريضة، فهذا يدخل فيه، ولكنه أدل أو دلالة وأظهر على أن طبعا الفريضة مطلوبة، لكن أن استمرار المسلم في المحافظة على أداء صلاة بعد طهوره هذا هو الذي يوصله إلى هذه الدرجة وهذه المنزلة العالية، وما أسهلها على المسلم الذي سهلها الله عليه. إذا توضأت يا أخي صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، تحصل على هذه الدرجة، وإذا تعودت ذلك تصبح لك عادة، بمجرد ما تتوضأ يكون في ذهنك أنك تصلي ركعتين، وركعتين كم تأخذ؟ 5 دقائق. نعم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن رباح المؤذن المعروف رضي الله عنه عند صلاة الصبح، فيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام، لأن عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان ليعبر أو يعبر ما رآه ويعبر ما رآه أصحابه بعد صلاة الفجر، كما وردت بذلك الأحاديث، ومنها حديث الأذان وغيره. ويدل على ذلك أن الجنة أيضا، على أن هذا الكلام كان في المنام، أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت. الجنة معدة، وعدها الله للمتقين، وموجودة كما هو يعني كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ولكنها لا يدخلها أحد، خصصة مهيئة جاهزة لأهلها بعد الموت. مما يدل على وجودها الأحاديث التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا دخل يعني وضع في قبره وبدأ حسابه إلى آخره، بعد ذلك ماذا؟ يفتح له فتحة فيرى مكانه من الجنة. معدة مهيئة يا أخوان، ليس بيننا وبينها إلا أن نقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى، وما أسهل يعني ما أقدر الإنسان، الله سبحانه وتعالى لم يكلف الإنسان فوق طاقته، سهل ميسور على من يسره الله عليه أن يعمل ما أمر الله به في حدود طاقته وينتهي عما نهى عنه، وليس بينك وبين الجنة إلا أن ينتهي أجلك في هذه الدنيا التي هي محدودة مهما طال عمرك فيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل جنته، وأن يوفقنا للعمل الذي يؤدي إلى رضوانه سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل بلالا: أخبرني بأرجى عمل، يعني أكبر أو شيء، أي عمل يكون ترجو منه فضلا أكثر من غيره. قال: بأرجى عمل، جاءت بلفظ أفعل التفضيل وإضافة الرجاء إلى العمل لأنه السبب الداعي إليه. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام، يعني أرجى عملي في الإسلام بعد أن أسلم. زاد مسلم في روايته: منفعة عندك، يعني أرجى عملي منفعة عندك بعد في الإسلام. قول بلال أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني سمعت، زاد مسلم الليلة، يعني سمعت الليلة، يعني هذا تأكيد على أنه رآه في المنام، سمعت الليلة. فيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام كما تقدم. قوله في الحديث دفن عليك ما معنى؟ وسمعت دفن عليك في الجنة بفتح المهملة دفة وتدخيل الأدفاع وضبطها، يعني المحب القبري قال الخليل دف قال إذا حرك جناحيه وهو واقف دف يعني الحركة، وفسرت في رواية مسلم خشفة عليك بفتح الخاء تخفيف الفاء، والخشف الحركة الخفيفة، وورد في رواية خشخشة. خلاصة أنه سمع حركة نعليه رضي الله عنه في الجنة. قوله إني، قول بلال إني لم أتطهر طهورا إلى آخره، وقوله ما كتب لي يعني ما قدر، وهو أعم من الفريضة والنافلة. قال أحد شراح الحديث ابن الكيد إنما اعتقد بلال ذلك لأنه علم من النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد، قال له عليه الصلاة والسلام أخبرني بأرجع عمل عمل، فأخبره عن شيء في الصلاة أو عن الصلاة، لأن بلالا يعلم مدى اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة ومدى أهمية الصلاة في الإسلام، وأنها هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأول ما تبادر إلى ذهن بلال في أدي عمل عمله أنه يعني الصلاة، ربما هو كان يعمل، كان يتصدق، كان يساعد المحتاج، كان يفعل خيرات كثيرة، عمل كثير، لكن أول ما تبادر إلى ذهنه يذكره هو هذا وهو الصلاة فذكره. يقول أن الصلاة أفضل الأعمال لأنه علم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أفضل الأعمال، وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر، وبهذا التقدير يندفع إيراد من أورد غير ما ذكر من الأعمال الصالحة. وللحديث فوائد، منها جواز الاجتهاد في وقت العبادة، اجتهاد في وقت العبادة المطلقة، العبادة المطلقة يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصلي صلاة النافلة، حدد فرائض فروض نصليها في أوقاتها، وسنن راتبة تصلى بعد الفرائض، وسنن أخرى وردت كذلك، لكن أيضا هناك الصلاة النافلة المطلقة، يعني متاح للمسلم أن يجتهد في وقتها في تحديد هذا المطلق، يعني هو مطلق شرعا فيجتهد في تحديده، يعني متى؟ إذا بلال اجتهد في هذا وقال إذا بعد كل طهور، الطهور المقصود فيه هو المقصود العظم أن يكون الإنسان على طهارة من أجل مس المصحف من أجل كذا من كذا، وأن يكون على طهارة في الظاهر والباطن، لكن أيضا المقصود الأعظم من الطهور هو أنه مفتاح مفتاح الصلاة. فإذا كان مفتاح الصلاة إذا وضعت المفتاح في يدك تستعمله ولا ما تستعمله؟ بلال كان عاقلا ذكيا فطينا موفق إلى فعل الخير، أخذ المفتاح، خلص مفتاح يدي لابد أن استعمله، توضأ إذا لابد أن يصلي. فيقول الحث عنا منها جواز الاجتهاد وتوقيت العبادة والحث على الصلاة عقيب الوضوء. وفيها من الفوائد أيضا سؤال الشيخ أو الشخص الكبير أو المعلم لتلاميذه أو كذا عن عمل تلميذه فيخصه أو فيحضه عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل بلال لما رأى هذه الرؤية الطيبة لبلال، سأله ليبين له أنه إن لديه خير وأن لديه عمل ينبغي أن يحافظ عليه، فسأله هذا السؤال ليبينه له ويؤكده، واستدل به على جواز الصلاة في الأوقات المكروهة. هذا أيضا دليل على جواز الصلاة في الأوقات المكروهة، لأن بلالا يقول ما توضأت أو تطهرت طهورا إلا صليت بعده، لأن هذا عام سواء كان في وقت النهي أو في غيره، وأقره ليس كلام بلال فقط ولا فعل بلال، بل أقره الرسول صلى الله عليه وسلم لما بينه له قال لا يا الأوقات المكروهة لا أصلي فيه، لم يقله ذلك، أقره عليه، فدل ذلك على أن هذا جائز، وأن الوضوء من الأسباب يعني التي تجعل الصلاة في وقت النهي جائزة، لعموم قوله في ساعة من ليل أو نهار، وتعقب بأن الأخذ بعمومه ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي، كما قلت الشيخ يميل إلى مسألة أن ذاك العموم أيضا قوي. نعم. باب صلاة الاستخارة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. رواه الجماعة إلا مسلما. نعم، هذا أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده وتوجيههم لما يحبه ويرضاه ولما يسهل أمورهم في الدنيا والآخرة. هذا حديث جابر كما سمعنا رواه الجماعة إلا مسلم، جماعة يعني الإمام البخاري والإمام أحمد وأصحاب السنن إلا مسلما، فمع أنه رواه البخاري وأصحاب السنن فهو صحيح، ولكن مع هذا مع كونه في صحيح البخاري وتصحيح الترمذي له، لكن الإمام أحمد قال عنه أن فيه نكارة، يعني راويه يعني في طريقه فيه نكارة، بمعنى أنه مخالف لرواية غيره. وعلى كل هو صحيح حديث جمهور أهل الحديث يصححونه فهو صحيح، وفيه فضل كبير كما قلت لكم، فضل من الله على عبده توجيهه لما ينبغي له، معنى تضمين حاله وركونه إلى من ينبغي أن يركن إليه. أنت يا أخي المسلم إذا هل يعني كان لك أمر أو خطر ببالك أو كان في ذهنك شيء كبير من أمور الدنيا، إلى أمور الدنيا، وهذا في أمور الدنيا، يعني هذا الحديث في توجيه لحياة المسلم في أمور الدنيا، تريد أن تبني بيتا أو تشتري شيئا كبيرا، سيارة أو كذا أو عقارا أو هنادار من الأمور، أو تزوج ولدك أو كذا إلى آخره، يعني في الأمور التي لا تعرفها أو معرفتك فيها قليلة، ماذا يخطر ببالك؟ بمن تستعين؟ كيف تستعين؟ تستشير، أليس كذلك؟ تستشير أهل الخبرة وأهل الاختصاص، تذهب إلى فلان، لا فلان كذا، فلان أكثر خبرة، تستشير. وإذا استشرت شخصا معلوم بمعروف بعقله وحكمته وخبرته تطمئن نفسك، أليس كذلك؟ هذا مجرد تطمئن، والله أنا استشرت فلان وفلان وكذا، يعني تطمئن نفسك. هنا استشارة، لكن ممن؟ استشارة واستخارة منا. إذا سلط عليك الأمر، شوش عليه وترددت فيه، تأخذ بهذا أو لا تأخذ به إلى آخره، مهما أشارك عليك أهل الدنيا لا يستطيعون أن يفعلوا معك شيئا، خلاص استشارتهم مدام رسخ في دينك أو في قلبك تردد كذا، ليس لك ملجأ من الناس يعني، أو يعني ملاذ منهم، ما يخرجك من ذلك إلا خالق الخلق، عالم الغيب، القادر على تصريف الأمور. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام وجهك بتوجيه الله سبحانه وتعالى إلى أن تلجأ إلى مدبر الأشياء وخالق الكون والقادر على تيسير الأمور، أستغفر الله سبحانه وتعالى، وأمره انتهى. وهذا دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يكون على علاقة صلة بربه في كل أحواله، في حاله في دينه ودنياه، يعني الباقة أو التبست عليك الأمور وأنت متعلق أو غير متعلق، تريد أقضى هذا الشيء ولكنك تخشى من عواقبه، ليس لك، ما تركك الإسلام حائرا ومترددا، بل أعطاك المنفذ والمخرج، أنت يعني اتصل بمن ينبغي أن تكون على صلة به بربك واستخره، وعندما يحصل لك هذا غالبا في الغالب ترتاح نفسك وتطمئن إلى أحد الأمرين، إما أن تفعل أو لا تفعل، لكن بشرط، وهو أن تكون صادقا باستخارتك وأن تفوض أمرك إلى الله. وهذه الكلمات الطيبات في هذا الحديث هي إشارة ودلالة ظاهرة على أنك ينبغي أن تفوض الأمر إلى ربك، بما أنك تردت وأهل الدنيا ما لا يمكن أن يساعدوك في شيء دخل في نفسك، لابد ما يخرجه ويطمئنك إلا خالقه. فإذا فعلت ذلك وقلت هذه الكلمات صادقا من قلبك، ثم اطمأن قلبك إلى شيء ما كان كنت متردد فيه، إذا هذا سيجعله الله سبحانه وتعالى خير. وإن تركته بناء على أن خلط ما زلت يعني من قابض من مقبوض النفس عنه وتركته لأن ما ارتحت له، سيعوضك الله خيرا. ماذا تقول أولا؟ ماذا تصنع؟ إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. وهذا هو بابنا، باب أنه من الصلوات التطوع أنه إذا هم بشيء وأراد أن يستخير الله سبحانه وتعالى فليركع ركعتين، ركعتين تطوع. بعض أهل العلم قال طيب إذا صلى إذا استخار بعد الفريضة هل يحصل هذا؟ قالوا إذا كان في نيته قبل ذلك نعم، لكن هنا ركعتين اسمها ركعتين استخارة من يعني، وهنا النص صريح فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول. اسمعوا هذه الكلمات عندنا شيء نظر. اللهم إني أستخيرك بعلمك، بعلمك. أنت تذهب إلى الإنسان الخبير من الناس وكذا، لماذا؟ لأن عنده علم ومعرفة خبرة. هنا علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم الخير وما هو خير لك، ويعمل ويعلم ما يعني ما يضرك، وعلام كل شيء. فأنت تستخيره بعلمك وأستقدرك بقدرتك. الناس كل الناس مهما كانوا ولو اجتمعوا جميعا قدرتهم إذا أراد الله أن لا يكون شيئا فلا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، لكن قدرة الله فوق كل شيء. أستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، وأسألك من فضلك يعني نقول يعني براءة من الإنسان من حوله وقوته وعلمه وقدرته، والتجاء إلى ربه بالعلم والقدرة والفضل. وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تأكيد لمعاني كلمات السابقة تقدر ولا أقدر، ولا يقدر أحد يعني ما على ما يقدر عليه الله سبحانه وتعالى، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم، هذا الدعاء الخاص في المسألة بعد أن سلم وفوض أمره إلى الله وذكر من صفات الله ما هو متعلق بهذا، تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال والجلال الكثيرة المعروفة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لكن ينبغي للمسلم أن يدعو الله في حاجته أو في دعائه بما يناسب هذه الحاجة من أسماء الله وصفاته. تطلب من الرحمة من الله من الله سبحانه وتعالى الرحمة، تقول يا رحمن ارحمني، أي الرحمن الرحيم. تطلب الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، أنت المعين وأنت القادر. تطلب هنا شيئا يعطيك الله فتذكر علمه المحيط بخير الشيء وشره وقدرته على تسهيله وتيسيره، فتذكر هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويذكر الحاجة التي يريده، أن هذا الشيء الذي أريده يذكره، شراء شيء، زواج كذا، عمل شيء، إقدام على أي شيء من المباحات طبعا. ولا يجوز للإنسان أن المؤمن أن يقدم إلا على شيء أصله مباح، مباح. أما المحظور فليس له، كيف يواجه ربه في دعاء يطلب شيئا محرما؟ لا بد في أمر مباح هو متردد فيه، فيذكر حاجته. نعم، وأسألك أن أنت نعم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال كما ورد في الحديث عاجل أمري وآجل، كنت تعلم أنه خير في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، كنت تعلم يا ربي هذا فاقدره لي. إذا قدره الله لك لا يمكن لأحد أن يرده، فاقدره لي ويسره، اقدره اكتبه في القدر. ومجرد تقديره وإذا أراده الله لا بد أن يكون، لكن قد يكون بنوع من الصعوبة ومن الكلفة وكذا، فاطلب وأنت تطلب تيسير، اقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. تطلب تقديره، تقدير أن الله يريده لك، ثم تطلب تيسيره لك وأن يسهله، ثم تطلب أن يبارك لك فيه. قد يحصل، قد يقدره وتتعب في حصوله، وإذا تعبت في حصوله قد يحصل وقد لا يبارك لك فيه. فإذا لابد أن تطلب، ولهذا لا يفرح الإنسان بأمور الدنيا مطلقا، بل يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعلها عونا له على الطاعة ويبارك له فيها. وإلا قد يأتي المال الكثير، قد يأتي كذا، قد ينزل المطر الكثير إلى آخره ولا يكون فيه خير، لا يكون فيه ثمرة إذا لم يرد الله به أن يؤتي بركته للناس. ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني. أنت عندما تتوجه لا تكون ذهنك معلق على أن لابد أن تأتي بهذا، لا، فوض أمر. فإما إن كان فيه خير فاطلبه، وإن كان في حصوله شر اطلب أيضا صرفه عنك، لأنه إذا صرف عنك قد يكون لك الخير بغيره. وقال هنا في الحديث فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان. وبعد دل الخير حيث كان قد يقدره الخير قد يكون فيه شيء ولكن ما تزال نفسه معلقة بذات الذي كده لا قال ثم رضني به أو أرضني به. إذا رضي ولهذا جاء في الدعاء ماذا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والغنى هو الرضا بما كتب وقسم لك. ثم رضني به أو أرضني به قال عليه الصلاة والسلام ويسمي حاجته. هذا من أفضل ما يتوسل به الإنسان إلى ربه لقضاء حوائجه. وفيه دلالة قوية لالتجاء المؤمن ولتوحيد المؤمن ولعقيدة الإنسان بأنه لا ضار ولا نافع إلا الله سبحانه وتعالى. فيه توجيه على أن الإنسان إذا لم يتعلق بالتعلق غير المطلوب التعلق بالأسباب الظاهرة أمر مطلوب. يعني أعمل الأسباب واستشر الناس واعمل الأسباب التي تريد عليها ومع ذلك وفوق ذلك وبعد ذلك لا تغفل عن من عن مهيئ الأسباب ومقدر الأمور وميسرها وهو الله سبحانه وتعالى. وخلي قلبك متعلق بربك واستعن بالله سبحانه وتعالى وعند ذلك يذهب عنك كل تردد أنت فيه. لعل الوقت انتهى نقف عند هذا وإن كان لأحد سؤال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يهدينا سبل السلام وأن يتمم لنا بالخيرات وأن يجعل آخر أعمالنا خواتيمها أو خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.